الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نصحبكم من خلاله على الإطلاع على تربية الأبناء وطريقة التعامل معهم وإيجاد الشخصية الناجحة من خلالهم، التي بعد ذلك تقر بها أعين الوالدين ويفرحون أيام فرح حينما يرون هذا البناء الذي تعبوا عليه في بداية حياته، وقد صار بناء عظيما واستطال في الأفق. وهذا الزرع الذي تعبوا عليه في بداية حياتهم وقد أنتج وبدأ يثمر، فهذه هي النعمة العظيمة التي يشكر الله عز وجل عليها. تكلمنا فيما سبق حول بعض السلوكيات التي يتعامل بها الآباء والأمهات، ويكون لها تأثير سلبي في تنشئة هؤلاء الأطفال وطريقة قيامهم في هذا المجتمع وقيامهم في حق أنفسهم، والتي يتأثر بها هذا الابن حتى يكون بعد ذلك قد ورث شخصية مضعضعة وسلوكا لا يستطيع من خلاله أن يواجه ذلك المجتمع. من الأمور التي يتكلم عنها أهل التربية والتي تؤدي إلى سلوكيات خاطئة في تربية هؤلاء الأبناء وينتج عنها النفسية المضطربة لدى أولئك الأبناء، مسألة النبذ والإهمال. الطفل لا بد أن يتعامل معه من خلال موقفين اثنين: أن يكون مشكورا على ما يؤديه من الإحسان، ومعاقبا على ما يعمله من الإساءة. وهذا الذي يجعلك ترقب هذا دائما وتراقبه كذلك أشد المراقبة. فهذا الطفل لا بد أن يتعلم أنه لا بد أن يتعامل الإنسان معه معاملة خاصة، وخصوصا في بداية حياته وبداية نشأته، ربما هو لا يستوعب كاستيعاب الكبير حتى تؤدي إليه وتشكره على بعض الأمور كشكرك للكبير الذي تعطيه بعض الحوافز التي تجعله متقدما في عمله. لكنه في بداية حياته وبداية تنشئته الثواب قد يكون بأشياء قليلة، وأقل هذه الأشياء أن يكون ممدوحا على المعروف الذي يؤديه ومشكورا عليه. وهذا من أفضل الأمور التي تعطى للأبناء، فإن الطفل يحب المدح ويحب الثناء ويحب أن يكون مقدرا موقرا عند والديه. في حينما يرى ابنك الفرحة في عينيك لأنه أدى عملا ناجحا أو تكلم بعبارة جميلة أو أورد بعض المفردات العذبة، فإنه من خلال ذلك تكونت لديه ثقة في نفسه. ولذا لما يكون عندك ابن إذا أدى عملا صالحا لم تشكره عليه وكأنه لم يؤدي شيئا، فهذه من السلوكيات الخاطئة. تخيل يأتيك ابنك وهو قد نجح في دراسته، وبهذا قطع عنك شوطا بحيث أنك لا تحتاج أنك تفعل كما يفعله الآخرون من ناحية أن تأتيه بالمدرسين أو تكلفه بدراسة إضافية تتعبه، فهو الآن أدى لنفسه خدمة، لكن أيضا أدى لك خدمة لأنك أنت مكفول به وبطبعك البشري العاطفي. لو أن ابنك تخلف لا بد أن تساعده على أن يتجاوز العقبات، فهو الآن تجاوز العقبة من ذات نفسه. يكون عندك أمور تحفيزية: شكر باللسان، ثناء أمام الناس ولا سيما الأقران مدحه على ذلك، أو أنك تضفي عليه هدية لأنه قد أفرح قلبك في شيء، مع مراعاة ألا تكون الهدايا مشروطة بحيث أنها تكون قبل العمل، لو أنك فعلت أعطيتك، لكن لما أدى عملا يثاب عليه ويشجع في حالة النجاح وسلوك هذا الطريق الناجح الذي بدأ يكلل قيام شخصيته الصغيرة بما يوافق شخصية الناجح الذي يشق طريقه للوصول إلى هدفه. وفي المقابل بعض الأبناء يكون مهملا من ناحية العقوبة أو على الأقل التهديد في حالة الفشل، أنك لو فشلت سأفعل بك كذا وكذا وأحرمك من كذا وكذا، ويكون هذا الكلام مطبقا بالفعل في حال الحاجة إليه. إذا لابد أن يكون عندنا وسطية. وأما تخيل أن ابنك يأتيك ناجحا وفي الوقت الذي قد فرح كثير من الناس بأبنائهم وجازوهم على هذا الصنيع، أنت أهملت هذا الابن وكأنه ليس له قيمة، هذا ربما يؤدي به إلى الإحباط، فيقول أنه لا فرق أنني أنجح ولا أنجح، لأن أبي أصلا لا يعلم بي، وكذلك الأم لا تدري عني ولا تعرف ما أنا فيه، فأيما إحباط بعد ذلك. ولو أنه جاء راسبا في دراسته متأخرا متخلفا عن غيره من الأبناء والطلاب النجباء، فيأتي هذا الابن أو هذه يأتي هذا الأب أو هذه الأم فلا يعاقبه على ما صنع، فإن هذا لا شك أنه يجعل هذا الابن بعد ذلك متجرئا على أن يأتي بأكبر من ذلك. وهذا طبع الأبناء لا سيما في بداية حياتهم وبداية النشأة، إذا لم يصحح لهم الخطأ في حينه فيعاقبون على خطأ أو أنهم يثابون على معروف، سينتج عنهم مسألة النبذ والإهمال، ويشعر أنه منبوذ مهمل، وذلك تتساوى عنده الأمور. فإذا كنا نريد أن نحقق جانبا ناجحا لابد أن نراعي هذه الفطرة الإنسانية، فيعطى في حال الاستحقاق إلى العطاء، ويمنع في حالة وجوب المنع، حتى يرجع إلى السبيل القويم الذي يرده إلى جادة الحق. من الأمور التي يتكلم عنها أهل التربية والتي تفسد طبع الابن وأخلاقه مسألة الدلال الذي يؤدى من خلاله بوظيفة ليست على الوجه المطلوب، وهذا الدلال يتمثل في تراخي الوالدين في معاملة الطفل وتربيته، أو أنه يستجاب لكل ما يريد الطفل، فينشأ هذا الابن على عدم المبالاة، وكذلك يتشرب الأنانية ويكون عنده حب الأنا، فكل شيء يريده لا بد أن يحصل عليه. قد رأيت بعيني أناس من كثرة ما عوملوا بمعاملة زائدة في حالة الطفولة، وربما يرزق به الأب على كبر سن، فيكون هذا مما يجعل بعض الآباء لأنه متلهف عليه يعطيه كل شيء وهو يدمره بذلك. رأيته يتكلم بكل واقعية من جانب نفسه، لكنها قد تفسر باب الأنانية، وهو أنني منذ صغري إذا أردت شيئا لا بد أن أخذه، وأسعى وراءه بكل الأساليب أن أخذه. وهذا لا شك أنه من الأمور المحبطة نفسيا التي تجعلك تتصور أن حالة هذا الإنسان أنه في سباق على كل شيء، لأن هذا من الخطأ. ربما تقول أنني أسعى على الشيء من أجل أن أصل إليه، وأعمل جميع الجهود حتى أبلغ ما أريده من تحقيق هدفي الذي رسمته، هذا مقبول. لكن أن تتطور القضية بحيث أنه يقول أنني لا بد أن أحصل عليه، هذا ربما يورث عند الإنسان الذي لا تلزمه وتلجمه تقوى ومخافة الله مع كبر السن، أنه ينشأ عنه من كثرة التدليل والأنانية أنه لو أراد شيئا وأراد أن يحصل عليه ولم يكن له سياج كما قلنا من مخافة الله، أنه يبحث عن الحصول عليه بكل وسيلة حتى لو كان فيها حرام أو خطأ. فلا بد أن يكون الإنسان دائما يعرف أن ما كل ما يريده يحصل عليه، وضعه الاجتماعي، قيمته المادية، قيمة الوالدين المادية، مقامهم المادي، عيشهم المجتمعي الذي يعيشون فيه يتفاوت الناس فيه. ولذلك يحسن إخواني وأخواتي أحيانا تستطيع أن تعطي ولدك ما يريد لكنك تمنعه من ذلك حتى يستشعر بشيء اسمه الحرمان يوم من الأيام أنه لم يحصل على ما يريد. أضرب لك مثلا الآن، يأتيك ابنك مثلا عمره 6 سنوات وهو أحب إليك من نفسك، وتتمنى نفسك لنفسك الضر ولا تتمناه له، ولو أنه علمت أن ضررا سيحول به ولك الخيار في أن تجعله في نفسك أن تقول لا أجعله في نفسي ولا يكون في فلان، ومع ذلك ربما يأتيك يطلب منك جهاز من أجهزة الاتصال الحديثة وهو بهذا السن، عمره صغير لم تتكون خلاياه، 10 سنوات 11 سنة، سواء كان من الجانب الأخلاقي أو حتى من الجانب الصحي، وأنت تستطيع أن تأتيه. فلا يحسن لك في هذا المقام أن تشتري له هذا الجهاز. هل تقول سيخرج إنسان محروم؟ لا، لابد أن يجرب الحرمان. وفي جانب آخر، هذه الأجهزة ربما تورثه بعض الأمراض، فحمايتك له من هذا الجهاز وأنت تستطيع أن تشتريه وتتمنى أنك تشتريه له لكن لم يردك عنه بخلا أو قصور مادي، لكن لأنك تعلم فيه من الأضرار الصحية فتمنعه عنه، فهذا أنت الآن ربما حرمته من شيء، لكن على المدى البعيد ستشكر فعل نفسك لأنك هذا هو الخوف الحقيقي والفعل عليه الذي جعلك تجعله في دائرة الأمن بعيدا عن المخاوف. نتكلم إن شاء الله في هذه المواضع في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.